فهذا هو المجلس الثالث من مجالسنا في شرح القصيدة الحائية لابن أبي داود رحمه الله تعالى. يقول الناظم رحمه الله بعد البيتين اللذين افتتح الناظم بهما هذه القصيدة الحائية، قال الناظم بعد ذلك: وقل غير مخلوق كلام مالكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح. طبعا هذه الأبيات ذكرها الناظم رحمه الله تعالى ليتحدث عن مسألة مهمة من مسائل العقيدة، وهي بيان أن كلام الله جل وعلا صفة من صفاته، وإذا كان كذلك فصفات الله تبارك وتعالى ليست مخلوقة. وسأكتفي إن شاء الله تعالى في هذا المجلس بشرح البيت الأول من هذه الأبيات الثلاثة، فنشرح قول الناظم رحمه الله: وقل غير مخلوق كلام مالكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، ثم إن شاء الله تعالى في مجلس قادم نتعرض للبيتين الآخرين وفيهما قول الناظم: ولا تك في القرآن بالوقف قائلا إلى آخر البيتين. إذن يقول الناظم رحمه الله تعالى في البيت الأول: وقل غير مخلوق كلام مالكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. إذن هذا البيت بين فيه الناظم رحمه الله معتقد أهل السنة والجماعة في كلام الله جل وعلا، وأنه صفة من صفات الله، وبالتالي فهو ليس بمخلوق. فقال رحمه الله: وقل غير مخلوق كلام مالكنا. وقول الناظم رحمه الله وقل، طبعا ليس المراد بذلك أن يقال ذلك قولا مجردا عن اعتقاد القلب، بل قوله رحمه الله قل أي قل بلسانك معتقدا بقلبك، قل ذلك بلسانك أي قل إن كلام الله تبارك وتعالى ليس مخلوقا، يعني قل ذلك بلسانك، ولكن لابد أن ينضم إلى القول باللسان اعتقاد ماذا؟ القلب، لأن الإنسان لو قال ذلك بلسانه ولم يعتقده بقلبه لم ينفعه القول، لأن العقائد كما لا يخفى عليكم هي ما يعقد عليها قلب المرء، ما يعقد عليها قلب المرء. إذن فقوله قل وقل غير مخلوق كلام مالكنا أي قل ذلك بلسانك معتقدا بقلبك. إذن فالمؤمن يجب عليه أن يعتقد بقلبه اعتقادا جازما لا يخالطه شك ولا ريب أن الله تبارك وتعالى متصف بصفة الكلام، الله تبارك وتعالى يتكلم كما سيأتي، وأن كلام الله تبارك وتعالى ليس بمخلوق، لأن الذات الإلهية ليست مخلوقة، وبالتالي فجميع الصفات التي تضاف إلى هذه الذات لا تكون مخلوقة أيضا. إذن هذا هو معنى قول الناظم وقل غير مخلوق إلى آخره. وهذا المعنى الذي ذكرته آنفا يشبه قول الله تبارك وتعالى: قولوا آمنا بالله. قولوا آمنا بالله، هل معنى الآية قولوا آمنا بالله بمجرد اللسان؟ طبعا لا، يعني قولوا بألسنتكم آمنا بالله واعتقدوا ذلك أيضا بقلوبكم. والإنسان إذا تلفظ بلسانه فقال بلسانه آمنت بالله ولم يعتقد ذلك بقلبه كان منافقا. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. لماذا؟ لأنهم إنما قالوا ذلك بمجرد الألسن ولم يعتقدوا ذلك بقلوبه. إذن فالإنسان كما عليه أن يقول بلسانه بأن الله تبارك وتعالى متكلم يتكلم متصف بصفة الكلام، فلا بد أيضا أن يعتقد ذلك بقلبه. إذن فهذا هو معنى قول الناظم وقل غير مخلوق كلام ملكنا. إذن فهذا البيت كما قلت بين فيه الناظم رحمه الله تعالى بأن الله تبارك وتعالى متصف بصفة ماذا؟ الكلام. فالله تبارك وتعالى من صفته أنه يتكلم، وهذه الصفة ليست مخلوقة كما يقول ذلك الجهمية، وسيأتي الرد عليهم. لماذا ليست مخلوقة؟ لأنها صفة من صفات الله، والصفات تتبع الذات، إذا لم تكن الذات مخلوقة فكيف تكون صفات هذه الذات مخلوق؟ إذن بل هذا الكلام صفة من صفات الله تبارك وتعالى. ولهذا قال وقل، أي واعتقد بقلبك قائلا ذلك بلسانك، وقل غير مخلوق كلام ملكنا. وقوله ملكنا، هذه الكلمة هي لغة في لفظة مالك، يقال مالك ومليك، والمالك أو المليك بمعنى الرب والخالق. تقول مثلا مالك الخلق أي ربهم وخالقهم، وتقول أيضا مليك الخلق أي خالقهم وربهم. إذن فأضاف صفة الكلام إلى الله تبارك وتعالى لأنه قال كلام مليكنا، إذن أضاف هذه الصفة إلى الله جل وعلا. والمليك طبعا والملك والمالك هذه كلها أسماء لله تبارك وتعالى، وطبعا كلمة المليك كما قلت لم ترد في الكتاب والسنة، ولكن هي بمعنى المالك. إذن أضاف الكلام إلى الله جل وعلا. يقول العلماء والذي يضاف إلى الله تبارك وتعالى ينقسم إلى قسمين، كل ما يضاف إلى الله تبارك وتعالى فينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يضاف على أنه صفة من صفات الله تبارك وتعالى، هناك أشياء تضاف إلى الله تبارك وتعالى على أنها من صفات الله. تقول مثلا علم الله، طبعا علم مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، إذن هذه إضافة وهي من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، فالموصوف هو الله جل وعلا والصفة هي علمه سبحانه وتعالى. إذن تقول علم الله، هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. سمع الله، بصر الله، قدرة الله، قوة الله، رحمة الله، فجميع هذه الإضافات من باب إضافة الصفة إلى ماذا؟ إلى المتصف بها وهو الله جل وعلا. إذن فإضافة الكلام إلى الله تبارك وتعالى من هذا الباب. إذا قلنا أيضا كلام الله فهذه الإضافة تعني أن الكلام صفة من صفات الله تبارك وتعالى، ك كما أننا إذا أضفنا السمع إلى الله أو البصر إلى الله أو العلم إلى الله فكل ذلك من باب إضافة الصفات إلى الموصوف والمتصف بها وهو الله جل وعلا. وإذا كانت الإضافة من هذا الباب فإن جميع ما يضاف إلى الله تبارك وتعالى لا يجوز أن يوصف بأنه مخلوق، لأن هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، لأن الذات الإلهية ليست مخلوقة، هذا بالاتفاق حتى أهل البدع يعني يوافقون على ذلك، ذات الله تبارك وتعالى ليست مخلوقة بل هي الخالقة لكل شيء. وبالتالي فجميع الصفات التي تضاف إلى الله تبارك وتعالى من هذا الباب، جميع الصفات التي تضاف إلى الله تبارك وتعالى فلا يجوز أيضا أن توصف بأنها مخلوقة، لأن المتصف بها هو الله جل وعلا. هناك نوع ثان من أنواع ما يضاف إلى الله تبارك وتعالى، وهو ما يسميه أهل العلم بباب إضافة المخلوق إلى خالقه. هناك نوع آخر من الإضافات وهو من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. فنقول مثلا بيت الله، الكعبة بيت الله، الناقة ناقة الله، العبد عبد الله، الأمة أمة الله. كل هذه الأشياء أضفناها إلى الله تبارك وتعالى، كل هذه الأشياء أضفناها إلى الله تبارك وتعالى، ولكن جميع هذه الأشياء مخلوقة صح ولا لا؟ الكعبة مخلوقة ولا لا؟ مخلوقة، والناقة مخلوقة، والعبد مخلوق، والأمة مخلوقة، وهكذا. إذن فإضافتها إضافة هذه الأشياء إلى الله تبارك وتعالى من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. فالبيت مخلوق والذي خلقه هو الله، والناقة مخلوقة والذي خلقها هو الله، والعبد مخلوق والذي خلقه هو الله، وهكذا. ولكن قد يقول قائل طيب ما هو الضابط في التفريق بين القسم الأول والثاني؟ نحن نجد في النصوص الشرعية في الكتاب والسنة أشياء كثيرة تضاف إلى الله تبارك وتعالى، وقد لا يستطيع الإنسان أن يميز هل هذا الشيء الذي أضيف إلى الله هو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف أو من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. نقول طبعا هناك ضابط واضح لذلك. قال العلماء كل عين تقوم بذاتها، يعني لها ذات، كل عين تقوم بذاتها فإضافتها لله تبارك وتعالى من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. البيت عنده ذات ولا لا؟ عنده جسم، عنده ذات. الناقة عندها ذات أو لا؟ عندها ذات. العبد عنده ذات أو لا؟ عنده ذات. إذن فكل ما له ذات يقوم بها، يعني يقوم بهذه الذات، فحينئذ تكون إضافته إلى الله تعالى من باب إضافة ماذا؟ المخلوق إلى الخالق. إذن إذا قلنا، إذا سمعت مثلا في القرآن الكريم ناقة الله وسقياها، ناقة الله أضاف الناقة إلى الله، فهل ناقة صفة من صفات الله؟ نقول لا، لأن الناقة يعني لها ذات تقوم بها، إذن فهذه الإضافة من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، إذن فالعبد هنا أضيف إلى الله، هل هذه الإضافة من باب إضافة الصفة إلى الموصوف؟ لا، لأن العبد له ذات يقوم بها، واضح؟ إذن فكل ما له ذات يقوم بها فإضافته إلى الله جل وعلا من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. وكل ما ليس بذات، كل شيء ليس له ذات يقوم بها، يعني العكس الآن، القسم الأول ما له ذات يقوم بها، والآن العكس ما ليس له ذات يقوم بها فإضافته إلى الله من باب إضافة ماذا؟ الصفة إلى الموصوف. إذا قلنا مثلا كلمة علم، العلم هل له ذات؟ أنت في حياتك شفت العلم يمشي هكذا؟ كاش واحد فيكم شاف العلم يمشي وقال هاوليك العلم؟ طبعا لا. إذا العلم صفة ماهيش ذات. يقال فلان عالم، يعني العلم هذا يعني يقوم في ذات أخرى، يعني هو في حد ذاته ليس ذاتا وإنما هو وصف يقوم بذات أخرى. يقال فلان عالم متصف بماذا؟ بالعلم. ولكن أن نرى علما هكذا يمشي طبعا هذا لا يمكن أن يكون. هل رأيتم سمعا مر بكم، سمع أو بصر أو قوة أو قدرة؟ طبعا كل هذه الأشياء ليست لها ذوات تقوم بها، وإنما هي أوصاف تقوم بغيرها، هي أوصاف تقوم بغيرها من الذوات. إذن فمثل هذه الأشياء إذا أضيفت إلى الله تبارك وتعالى فهي من باب إضافة الصفات إلى الموصوف بها والمتصف بها وهو الله جل وعلا. إذن فإذا قلنا سمع الله، بصر الله، علم الله، حكمة الله، فكل هذه أوصاف اتصف الله تبارك وتعالى بها. إذن فقول الناظم رحمه الله وقل غير مخلوق كلام ملكنا، إذن فإذا قلنا أيضا كلام الله فهل الكلام له ذات؟ طبعا لا، الكلام ليس له ذات يقوم بها وإنما يقوم بغيره. يقال فلان متكلم أو يتكلم، ولكن نفس الكلام ليس له ذات، يعني نراها ونشاهدها ونلمسها إلى غير ذلك مما هو من خصائص يعني الذوات. إذن فإضافة الكلام إلى الله تبارك وتعالى من باب ماذا؟ إضافة الصفة إلى المتصف بها وهو الله جل وعلا. وطبعا وإذا كانت الإضافة من هذا النوع ومن هذا الباب فجميع ما يتصف الله تبارك وتعالى به لا يوصف بأنه ماذا؟ مخلوق، لأنه صفة من صفات الخالق جل وعلا، وصفة الخالق جل وعلا لا يمكن أن تكون ماذا؟ مخلوقة، لا يمكن أن تكون مخلوقة. ولهذا يقول الناظم وقل غير مخلوق كلام مالكنا. ثم قال رحمه الله في تمام هذا البيت بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. إذن هذا الذي ذكره الناظم رحمه الله تبارك وتعالى من عقيدة في كلام الله تبارك وتعالى وأنه صفة من صفات الله جل وعلا وأنه ليس مخلوقا، هذه العقيدة هي العقيدة التي كان عليها السلف الصالح، وإليهم الإشارة بقول الناظم رحمه الله بذلك دان الأتقياء. إذن فالأتقياء من السلف الصالح دانوا لله تبارك وتعالى بهذه العقيدة، دانوا لله تبارك وتعالى بهذه العقيدة، فاعتقدوا أن الله تبارك وتعالى متصف بصفة الكلام وأن هذه الصفة لا يمكن أن تكون مخلوقة لأنها صفة من صفات الخالق جل وعلا. ثم قال وطبعا وقوله بذلك دان الأتقياء في هذا مدح للسلف، في هذا مدح للسلف، وفي هذا الكلام من المؤلف إشارة واضحة إلى أنه يجب على كل مسلم أن يكون على ما كان عليه هؤلاء السلف، لأنهم قوم زكاهم الله تبارك وتعالى في كتابه، وزكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، وما ذلك إلا لسلامة عقائدهم وعباداتهم وغير ذلك. فالواجب على كل مسلم أن يدين لله تبارك وتعالى بما دانوا به، كما كما قال الإمام مالك رحمه الله، قال وما لم يكن يومئذ دينا، يعني ما لم يكن دينا في زمن السلف فلا يكون اليوم دينا. مع أن سبحان الله الإمام مالك رحمه الله من أتباع التابعين، الإمام مالك من أتباع التابعين، يعني ليس بينه وبين الصحابة إلا راو واحد، ومع ذلك يقول ما لم يكن يومئذ دينا، يعني في زمن السلف من الصحابة وكبار التابعين ونحو ذلك، قال فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. إذن فأخبر الناظم بأن هذه العقيدة هي التي دان بها الأتقياء من الصحابة وكبار التابعين، دانوا لله تبارك وتعالى، دانوا بها لله تبارك وتعالى. والمسلم الناصح لنفسه والذي يريد الخير لنفسه في الدنيا والآخرة يجب عليه أن يكون متابعا لهؤلاء في عقائدهم وما دانوا لله تبارك وتعالى به. ثم قال وأفصحوا، يعني السلف رحمهم الله تبارك وتعالى لم يكتفوا بأن دانوا لله تبارك وتعالى بهذه العقيدة، بل أعلنوها وأفصحوا عنها وصدعوا بها وانتصروا لها. ولهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى فنقرأ شيئا من كلام اللالكائي رحمه الله في كتابه شرح وصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، نقرأ شيئا من كلام السلف في هذه المسألة، في مسألة كلام الله تبارك وتعالى. هذا الآن الذي ذكرته هو يعني شرح هذا البيت، هو شرح لهذا البيت. وهذا البيت كما ترون تضمن وصف الله تبارك وتعالى بصفة الكلام، وأن هذه الصفة هي صفة من صفات الله جل وعلا، وبالتالي فلا يجوز أن يقال عنها إنها مخلوقة. وهذا الذي ذكره الناظم رحمه الله هو معتقد أهل السنة والجماعة ومعتقد السلف. ولهذا فالسلف يعتقدون بأن من صفات الله تبارك وتعالى الكلام، فالله تبارك وتعالى من صفاته أنه يتكلم، يتكلم بما شاء ومتى شاء، فهذه الصفة من الصفات المتعلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا يتكلم بما شاء ومتى شاء وبأي لغة شاء، وبأي لغة شاء، ولهذا تكلم بالقرآن باللغة العربية، وتكلم بالكتب السابقة المنزلة بلغة أقوامه. فالله تبارك وتعالى أيضا يتكلم بأي لغة شاء، وهذا أيضا من معتقد أهل السنة والجماعة. ويعتقد أيضا أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى يتكلم بحرف وصوت، كما سيأتي تفصيل ذلك. لكما يقوله الأشاعرة الكلام أو كلام الله تبارك وتعالى الذي يثبتونه هو كلام نفسي ليس له حرف وليس له صوت. وأما أهل السنة والجماعة فيعتقدون أن الله تبارك وتعالى يتكلم بكلمات تتكون من حروف كما سيأتي بسط ذلك، وأن كلام الله تبارك وتعالى له صوت أيضا يسمعه من يشاء من عباده، يسمعه من يشاء من عباده. ويعتقد أيضا أهل السنة والجماعة أن كلام الله تبارك وتعالى لا ينتهي، لا نهاية له، كلام الله تبارك وتعالى لا نهاية له، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة لقمان، ماذا قال؟ ولو قل لو كان البحر مدادا، هذه سورة الكهف، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يعني تأملوا سبحان الله، صوروا البحار هذه كلها التي ترونها في هذه الدنيا كلها مداد أنكر يكتب بها كلام الله جل وعلا، لنفدت هذه البحار وما نفد كلام الله جل وعلا، لأن كلام الله تبارك وتعالى صفة من صفات الله، وكما أن ذات الله لا نهاية لها فصفته جل وعلا لا نهاية لها أيضا. فهذا أيضا يؤمن به أهل السنة والجماعة، أن كلام الله جل وعلا لا نهاية له لا ينتهي. وماذا سورة لقمان؟ ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، سبحان الله، الأشجار أشجار الدنيا كلها أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. إذن فكلام الله جل وعلا لا نهاية له. ويؤمن أيضا أهل السنة والجماعة أن كلام الله تبارك وتعالى يتجزأ، فهو أجزاء ليس شيئا واحدا بل يتجزأ. فمثلا القرآن عبارة عن صور، وهذه الصور عبارة عن آيات، والآيات فيها كلمات. ويعتقد أيضا أهل السنة والجماعة أن كلام الله تبارك وتعالى يتفاضل، فبعضه أفضل من بعض، فالقرآن أفضل من التوراة والإنجيل، وكل ذلك كلام الله، وآية الكرسي أفضل من غيرها. إذن فكل هذه العقائد، كل هذه العقائد مما يعتقده أهل السنة والجماعة في كلام الله تبارك وتعالى. والآن يعني نبدأ في تفصيل هذه العقائد أو بعضها، طبعا نحن نختار طبعا أهمها فنفصل فيها شيئا فشيئا بالأدلة، بالأدلة وكلام السلف والعلماء. فقلنا إن الله تبارك وتعالى من صفاته ماذا؟ أنه يتكلم، فالكلام من صفات الله تبارك وتعالى. وقد دل على اتصاف الله، على اتصاف الله تبارك وتعالى بصفة الكلام، دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع السلف والعلماء والعقل. كل هذه الأدلة تدل على اتصاف الله تبارك وتعالى بماذا؟ بصفة الكلام. فأدلة الكتاب طبعا كثيرة، آيات كثيرة تدل على أن الله تبارك وتعالى يتكلم ومتصف بهذه الصفة. من تلك الأدلة قول الله تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله، إذن الله تبارك وتعالى أخبر بأنه قد كلم موسى عليه الصلاة والسلام، ولهذا موسى يقال عنه ماذا؟ كليم الله، لأن الله تبارك وتعالى كلمه من غير واسطة، كلمه مباشرة من غير واسطة. فأخبر الله تبارك وتعالى بأنه كلم موسى، ثم أكد ذلك بالمصدر فقال تكليما، وكلم الله موسى تكليما. وهذا التأكيد يدل على حقيقة الجملة السابقة وأنها ليست من المجاز. ولهذا يعني لصراحة يعني هذا الدليل حاول بعض الجهمية أن يحرف نصه، حتى النص يحاولون تحريفه للمعنى فقط. ولهذا يروى أن أحد الجهمية جاء إلى أبي عمرو البصري وهو شيخ القراء وقراءته قراءة سبعية متواتر، فجاء إلى أبي عمرو البصري فقال له: اقرأ هذه الآية وكلم الله موسى تكليما. قال له: ما تقرأش وكلم الله بالرفع، لأنه لو قرأناها وكلم الله راح يكون لفظ الجلالة هو ماذا؟ هو الفاعل، وإذا كان هو الفاعل يعني هو المتكلم، ويكون موسى مفعول به هو المكلم. فقال له هذا الجهمي: اقرأ هذه الآية هكذا وكلم الله بالنصب موسى تكليما. وحينئذ يصبح المتكلم هو من؟ موسى. يولي موسى هو الفاعل لأن الله مفعول به. يعني وكلم موسى الله تكليما. فتأملوا كيف أراد أن يحرف حتى نص الآية، لفظ الآية أراد أن يحرفه، لأنه يعلم أن هذه الآية من أعظم البراهين على فساد معتقده، لأنه يعتقد أن الله تعالى لا يتكلم، لا يمكن أن يتصف بصفة الكلام. فقال له أبو عمرو البصري رحمه الله، وهذا من ذكائه، طبعا ما راحش يناقشه يقول كيف نحرف الآية وكذا وكذا، لا، قال له هب أنني فعلت ذلك، خلاص هب أنني وافقتك. قال فماذا تفعل بقول الله تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ كيف نحرف الآية هذه؟ لو حرفنا الآية الأولى فماذا نفعل بالآية الثانية؟ فبهت الذي كفر. وأنا أقول الذي كفر لأن السلف لا يزالون يكفرون من ينكر بأن القرآن كلام الله كما سيأتي، بأن الكلام صفة من صفات الله ليست مخلوق. إذن فالآية الثانية يعني واضحة أيضا، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. إذن فالله تبارك وتعالى صرح أيضا وأخبر بأنه قد كلم نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. المهم الآيات في هذا الباب كثيرة وكثيرة جدا. إذا جئنا إلى السنة فالأحاديث أيضا كثيرة، الأحاديث الدالة على اتصاف الله تبارك وتعالى بصفة الكلام كثيرة جدا. ومما يحضرني الآن، لا يحضرني صحابي الحديث ولكن الحديث، وما أذكر هل هو حديث عائشة أو غيرها، المهم يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله، يعني يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر يعني على شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار. ثم قال عليه الصلاة والسلام فاتقوا النار ولو بشق تمرة. والحديث طبعا أرويه بالمعنى. المهم يعني هناك أحاديث كثيرة وكثيرة جدا تدل على أن الله تبارك وتعالى متصف بماذا؟ بصفة الكلام. نأتي الآن إلى إجماع السلف، نأتي الآن إلى إجماع السلف والعلماء. وهذا الإجماع طبعا، هذا الإجماع سأقرأ عليكم يعني بعض النقول من كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي رحمه الله. فقد نقل الإمام اللالكائي رحمه الله هذه العقيدة عن قرابة 500 من السلف، يسميهم وأحيانا يسند الأقوال إليه، يعني نقل هذه العقيدة عن قرابة 500 نفس من سلفنا الصالح رحمه الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في نونيته وهو يذكر عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الكلام، وأنها صفة من صفات الله جل وعلا ليست مخلوقة، وأن السلف قد كفروا من ادعى بأن كلام الله مخلوق أو أن القرآن مخلوق. فقال رحمه الله وهو في صدد الحديث عن ذلك، قال ولقد تقلد كفرهم، يعني كفر الجهمية القائلين أو الذين ينفون كلام الله أو يقولون القرآن ليس كلام الله بل هو مخلوق. يقول ابن القيم في هذه الأبيات ولقد تقلد كفرهم 50 في 10، هاي الحساب مش حال 500. قال ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، يعني من علماء السلف في شتى الأمصار والبلدان. قال واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني. يعني هذه الأقوال عن هؤلاء السلف قد حكاها عنهم الإمام اللالكائي رحمه الله في كتابه هذا وهو شرح أصول اعتقاد أهل السنة. وأنا أقرأ عليكم يعني بعض الأشياء الجميلة التي ذكرها في هذه المسألة قبل أن ينقل أقوال السلف. قبل أن ينقل أقوال السلف يعني ذكر عدة أدلة من القرآن الكريم على أن الكلام صفة من صفات الله ولا يمكن أن يكون مخلوقا. فقال رحمه الله ومن دلائل الكتاب من حيث الاستنباط. ما معنى من حيث الاستنباط؟ طبعا الأدلة الصريحة الواضحة يعني هذه يعني طفل صغير لو أعطيته مصحفا لاستخرجه. يعني أدلة واضحة كالآيات السابقة وكلمه ربه وكلم الله موسى تكليما هذه أدلة واضحة. ولكن هو الآن يريد يعني بعض الأدلة التي تحتاج إلى يعني شيء من يعني دقة الفهم. فقال رحمه الله ومن دلائل الكتاب من حيث الاستنباط قوله تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن فالله تعالى يخبر في هذه الآية بأنه إذا أراد أن يخلق شيئا فماذا يفعل؟ يقول له كن فكن. هذه من كلام الله صح ولا لا؟ طيب لو كانت هذه الكلمة مخلوق كيف المخلوق يخلق صح ولا لا؟ هل يعقل أن يخلق المخلوق؟ طبعا الخالق هو الذي يخلق صح ولا لا؟ فلو كانت كلمة كن مخلوق فكيف تخلق يعني أشياء أخرى؟ ثم لو كانت كلمة كن مخلوقة لاحتاج ذلك إلى ما يسمى عند العلماء بالدور بالتسلسل. إذا خلق الناقة مثلا بكلمة كن وكلمة كن مخلوقة إذا تحتاج إلى يعني إلى ما قبلها وهكذا، وهذا طبعا ممتنع مستحيل. إذا فهذه الآية من الأدلة الدالة على أن كلام الله تبارك وتعالى لا يجوز أن يقال عنه مخلوق. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم قال استنباط آية أخرى من كتاب الله وهي قوله ألا له الخلق والأمر. الخلق واضح، فالله تبارك وتعالى خلق الخلق من أراضين وسماوات وملائكة وناس وجن غير ذلك. فالله تبارك وتعالى له الخلق، ولكن له شيء آخر هو ماذا؟ الأمر. أمره وأمره طبعا من كلامه، فيكون الله تبارك وتعالى قد فرق بين الخلق والأمر، وهذا يدل على أن الأمر غير الخلق صح ولا لا؟ إذن فقال ألا له الخلق والأمر. قال اللالكائي ففرق بينهما والخلق هو المخلوقات والأمر هو القرآن. إذن فهذا يدل على أن القرآن غير مخلوق، لأنه لو كان مخلوقا كالخلق فما فائدة هذا العطف؟ والأصل في العطف أن يقتضي ماذا؟ التغاير. ثم قال ولأن الله تبارك وتعالى يقول ولكن حق القول مني، ولكن حق القول مني، يقول ولا يكون من الله شيء مخلوق. إذن فالقول الله تبارك وتعالى أضافه إلى نفسه، والقول طبعا هل له ذات يقوم بها؟ لا. إذن فهو صفة من صفات الله، وإذا كان من صفات الله فلا يكون من الله شيء مخلوق. هذا هو معنى كلام اللالكائي ولا يكون من الله شيء مخلوق. ثم قال استنباط آية أخرى من القرآن وهو قوله ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمة الله. قال والمخلوقات كلها تنفد، والمخلوقات كلها تنفد وتفنى وكلمات الله لا تفنى. إذن هذا يدل أيضا على أن كلمة الله ليس مخلوقة بدليل أنها لا تفنى ولا تنفد ولا تنتهي. طبعا يعني ساق يعني عدة أدلة من هذا القبيل. ثم انتقل إلى بيان إجماع السلف على هذه العقيدة. يعني هذه العقيدة ليست عقيدة يعني ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وغيرهما، هذه عقيدة السلف، عقيدة الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. يقول رحمه الله ناقلا عن عمر ابن دينار وهو من كبار التابعين الذين أدركوا العديد من الصحابة، فينقل عن عمر بن دينار أنه قال: أدركت 9 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون من قال القرآن مخلوق فهو كافر. يقول أدركت 9 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون، يعني كلهم يقول هذه العقيدة، من قال القرآن مخلوق فهو كافر، لأنه جعل صفة من صفات الله تبارك وتعالى مخلوق. ثم قال بعد ذلك وهو يعني يذكر إسنادا إلى سفيان بن عيينة قال: سمعت عمر بن دينار يقول: أدركت مشايخنا والناس منذ 70 تأملوا إلى هذا العمر المديد، قال منذ 70 يقولون القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. يقول يعني أحد الرواة معلقا على أثر عمرو بن دينار هذا قال: ومن مشيخته؟ يعني عمرو بن دينار لما يقول أدركت مشايخنا يقول هذا المعلق: ومن مشيخته إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس وجابر، وذكر جماعة من الصحابة. ثم روى بسنده بعد ذلك أيضا بقليل عن سفيان بن عيينة قال: أدركت مشايخنا منذ 70 منهم عمر بن دينار يقولون القرآن كلام الله ليس بمخلوق. يقول للكائي معلقا على هذا الأثر عن سفيان قال: ولقد لقي ابن عيينة نحو من 200 نفس من التابعين من العلماء وأكثر من 300 من أتباع التابعين من أهل الحرمين والكوفة والبصرة والشام ومصر واليمن. إذن هؤلاء كلهم أدركهم سفيان بن عيينة، يعني عنده 200 من التابعين و300 من أتباع التابعين، كلهم يعتقدون هذه العقيدة في كلام الله تبارك وتعالى. ثم روى أيضا بسنده عن عبد الله بن المبارك قال: سمعت الناس منذ 49 يقولون من قال القرآن مخلوق فامرأته طالق 3 بتة. يقول عبد الله بن المبارك: سمعت الناس منذ 49 يقولون من قال القرآن مخلوق فامرأته طالق البت، لأنه كفر بهذه المقولة والعياذ بالله. يقول اللالكائي معلقا على هذا الأثر أيضا: قلت أنا فقد لقي عبد الله بن المبارك جماعة من التابعين سماهم، قال: وليس في الإسلام في وقته أكثر رحلة منه وأكثر طلبا للعلم وأجمعهم له وأجودهم معرفة به، إلى أن قال اللالكائي رحمه الله: فأي إجماع أقوى منها؟ فأي إجماع أقوى منها؟ مستحيل أن تجد يعني مسألة يعني تنقل فيها الأقوال يعني بهذه الطريقة عن أئمة السلف وعلمائهم وهم بالمئات. وروى أيضا بسنده بعد ذلك أنه قيل لأبي نعيم، وأظنه أبو نعيم الفضل ابن دكين رحمه الله وهو من شيوخ الإمام البخاري رحمه الله، يقول قيل لأبي نعيم فقال، يعني قيل له في هذه المسألة فقال أدركت 300 شيخ كلهم يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، وإنما قال هذا قوم من أهل البدع، يعني الذين قالوا عن القرآن بأنه مخلوق فهم من أهل البدع. ثم نقل أو روى بعد ذلك بسنده عن أبي محمد يحيى ابن خلف المقري، عن أبي محمد يحيى ابن خلف المقري قال كنت عند مالك بن أنس، الإمام مالك رحمه الله، قال كنت عند مالك بن أنس سنة ثمان وستين فأتاه رجل فقال يا أبا عبد الله، طبعا 168 قصده هو لما قال سنة 68 طبعا أسقط ماذا 100، يعني سنة 168. يقول فأتاه رجل فقال، وتأملوا في هذا النقلة، فقال يا أبا عبد الله، وهي كنية الإمام مالك، ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ إذن هذا الرجل اللي يسأل الإمام مالك هل هو القائل، هو ناقل فقط، يقول للإمام ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ قال كافر زنديق اقتلوه، يعني هذا الذي أمامه، يعني هذا السائل يقول عنه الإمام مالك رحمه الله كافر زنديق اقتلوه. قال أي هذا الرجل إنما أحكي كلاما سمعته، فقال له الإمام مالك لم أسمعه من أحد إنما سمعته منك. تأملوا هذا التشدد من الإمام رحمه الله. يقول أبو محمد وهو الذي يحيى ابن خلف الذي يحكي هذه القصة، قال فغلظ ذلك علي، يعني وجد في كلام الإمام مالك شيء من الغلظة والشدة، فذهب ليطوف على سائر العلماء لينظر في أقوالهم هل هي مخالفة للإمام مالك أو موافقة. يقول فقدمت مصر، يعني ذهب من المدينة إلى مصر، قال فلقيت الليث بن سعد فقلت يا أبا الحارث ما تقول في من قال القرآن مخلوق، وحكيت له الكلام الذي كان عند مالك فقال كافر، هذا كلام الليث بن سعد إمام أهل مصر في زمانه. قال أبو محمد هذا فلقيت ابن لهيعة فقلت له مثل ما قلت للليث بن سعد وحكيت له الكلام فقال كافر. قال فأتيت مكة فلقيت سفيان بن عيينة فحكيت له كلام الرجل فقال كافر. قال ثم قدمت الكوفة فلقيت أبا بكر بن عياش فقلت له ما تقول في من يقول القرآن مخلوق، وحكيت له كلام الرجل فقال كافر، ومن لم يقل إنه كافر فهو كافر. قال فلقيت علي بن عاصم وهشيم فقلت لهما وحكيت لهما كلام الرجل فقال كافر. قال فلقيت عبد الله ابن إدريس وأبا أسامة وعبدة بن سليمان الكلابي ويحيى ابن زكريا ووكيعا فحكيت لهم فقالوا كافر. فلقيت ابن المبارك وأبا إسحاق الفزاري والوليد بن مسلم فحكيت لهم الكلام فقالوا كلهم كافر. تأملوا إلى هذا الإجماع. إذن فنقول إذن أجمع السلف والعلماء على أن الله تبارك وتعالى متصف بصفة الكلام، وأن هذه الصفة هي من صفات الله تبارك وتعالى، وبالتالي فليست بمخلوقة، وأن من زعم أنها مخلوقة فهو كافر والعياذ بالله. إذن الآن خذنا دليل ماذا؟ الكتاب والسنة والإجماع. بقي الآن الدليل الرابع وهو دليل العقل. فنقول العقل لمن عقل يدل على أن الله تبارك وتعالى متصف بصفة الكلام، لأن غير المتكلم يوصف بماذا؟ الإنسان اللي ما يتكلمش أجمع ما يهدرش عقول أبكم. وأيهما أكمل؟ أيهما أكمل، أن يكون الشخص متكلما أو غير متكلم؟ الكلام صفة كمال، الكلام صفة كمال، ولهذا فالله تبارك وتعالى أولى من يتصف بهذه الصفة. ولهذا العلماء يقولون قاعدة، يقولون كل ما اتصف به المخلوق من صفات الكمال فالله تبارك وتعالى أولى بذلك الكمال. فالكلام صفة كمال. ولهذا بني إسرائيل لما عبدت عجلا بماذا ذم ذلك العجل؟ واتخذ قوم موسى من بعده عجلا جسدا له خوار. قال الله تعالى مخاطبا عقول هؤلاء: ألا يرون أنه لا يكلمهم، يعني سبحان الله، هذا يكفي بيانا وبرهانا على بطلان إلهة هذا العجل. عجل لا يتكلم، كيف يكون إلها؟ ألا يرون أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. إذا فهذا يدل على ماذا؟ على أن الكلام من أعظم صفات الكمال، من أعظم صفات الكمال. فكيف لا نثبت لله تبارك وتعالى، لا نثبت له هذا الكمال؟ وإذا لم نثبت له هذا ثبت له ضده، والضد من صفات النقص، والله تبارك وتعالى منزه عن كل عيب ونقص. إذن فكل هذه الأدلة تدل على أن الله تبارك وتعالى متصف بصفة الكلام، وأنها يعني صفة حقيقية لله تبارك وتعالى، ولا يجوز أن يقال عنها بأنها مخلوقة. مش عارف وقت الأذان. طيب بقيت أشياء أخرى لازم نكملها اليوم يا جماعة باش نمشي وشوي. يعني بقي أن أتكلم عن أن الله تبارك وتعالى يتكلم بحرف وبصوت، فهذا مش عارف الأذان الآن لو نزل شمية. طيب إذا قلنا من عقيدة أهل السنة والجماعة أيضا أن الله تبارك وتعالى يتكلم بحرف وصوت. وأنا أركز على هذه النقطة، لأن الأشاعرة الذين يعيشون بين ظهرانينا، الأشاعرة يا جماعة إذا تكلمنا عن الأشاعرة إياكم أن تظنوا أنها يعني فرقة اندثرت وذهبت، بل أكثر العالم الإسلامي اليوم من هذا أو من هذه الطائفة مع الأسف، أكثر العالم الإسلامي اليوم من هذه الطائفة على معتقد الأشاعرة. طبعا الأشاعرة يثبتون ماذا؟ يثبتون صفة الكلام لله تعالى، لأن الأشاعرة يثبتون سبع صفات، الأشاعرة يثبتون سبع صفات اللي هي ماذا؟ طبعا السمع والبصر والعلم والكلام والقدرة والإرادة والحياة، القدرة والإرادة والحياة، هذه الصفات يثبتها الأشاعر. ومنها كما سمعتم ماذا؟ صفة الكلام. ولكن كما يقول، كما كان يقول شيخنا الشيخ محمد دامان الجامي رحمه الله، كان يقول عندما يذكر هذه العبارة، يقول الأشاعرة يثبتون هذه الصفات السبع ثم يعددها، فإذا وصل إلى صفة الكلام يقول: وفي إثباتهم للكلام كلام، وفي إثباتهم للكلام كلام، لأنهم لا يثبتون هذه الصفة كما يثبتها أهل السنة والجماعة، بل يثبتونها بطريقة أخرى. كيف ذلك؟ يقولون الكلام كلامان: كلام حقيقي وهو الذي نعرفه جميعا، والكلام النفسي. أنت مثلا نراك مريح هكذا، هناك أشياء تدور في نفسك أو في خالدك. يقولون نحن الذي نثبته لله هو الكلام النفسي، الله تعالى متكلم ولكن بكلام نفسي، وأما هذا الكلام الحقيقي الذي له حروف وأصوات تسمع، قالوا هذا لا نثبته لله جل وعلا، لا نثبته لله جل وعلا. طيب إذا قلت يعني سأفصل طبعا ولو يعني باختصار في بياني أن الله تبارك وتعالى يتكلم بحرف وصوت، لكما يقول الأشاعرة إن الكلام المثبت لله جل وعلا هو كلام نفسي فقط لا حرف له ولا صوت. فأقول أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله تبارك وتعالى يتكلم بحرف وصوت، أما كلامه بحرف فهذا أمر تدل عليه أدلة كثيرة، بل لا يكابر في ذلك إلا معاند. كيف ذلك؟ يقول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. إذن فأخبر الله تبارك وتعالى أنه كان إذا أرسل رسلا، والرسل طبعا تأتي بماذا؟ بكتب، وتلك الكتب هي كلام الله. فأخبر الله جل وعلا بأنه كان يرسل الرسل وينزل عليهم الكتب بلسان أقوامه، بلسان أقوامه، وما من لسان إلا وهو مبني على ماذا؟ حروف. ولهذا الله تعالى وصف القرآن بأنه عربي، بلسان عربي مبين. فهل يمكن لأحد أن ينكر عربية القرآن الكريم؟ طبعا من أنكر ذلك فهو مجنون. ولأن الكلام العربي يتكون من ماذا يا جماعة؟ من ماذا يتكون الكلام العربي؟ من أحرف. إذا قلت مثلا قلم، هذه كلمة عربية تتكون من ثلاثة حروف، القاف واللام والميم، فكيف يقال إن كلام الله تبارك وتعالى لا يكون بحرف؟ أعوذ بالله، هذا يعني غباء، يعني قائل هذا يعني في منتهى الغباء والعياذ بالله. ولهذا الحروف المقطعة في أوائل السور ألف لام ميم كاف ها ياء صاد، هذه كلها حروف، هذه كلها حروف. ولهذا جاء في حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني سبحان الله، من يكبر في هذا فهو مجنون. يقول ألف لام ميم مش حروف، إذن ما هي إذن؟ إن لم تكن هذه حروفا فما تكون؟ إذن فيعني الحجة واضحة جدا، الأمر من الوضوح بمكان كما يقال. ثم إن كان هؤلاء لا يؤمنون إلا يعني بنصوص صريحة، يعني لازم تجد نصا يقول القرآن يعني فيه حروف أو كلام الله تبارك وتعالى فيه حروف، فنحن نذكر لهم ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قائد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر، يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. ثم قال: تأمل، قال: لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. يقول عن الفاتحة وأواخر سورة البقرة: لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيتهما. إذن هذه الآيات القرآنية، والقرآن كلام الله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع ماذا؟ كلام الله. فالقرآن كلام الله، وقد جاء التصريح في هذا الحديث بأن هذا الكلام متكون من ماذا؟ من أحرف. وهذا طبعا أمر واضح لا يجحده إلا مكابر ومعاند. طيب، يبقى الأمر الثاني: ما الدليل على أن الله تبارك وتعالى يتكلم بصوت؟ قل أدلة كثيرة جدا، بل كل دليل يدل على أن الله تبارك وتعالى يتكلم فهو دليل على أن كلام الله تعالى بصوت، لأنه هذا هو الكلام المعروف. إذا قلنا إنسان تكلم، معقول يتكلم بلا صوت؟ كيف يتكلم؟ ولكن هناك يعني أدلة أخرى يعني أوضح وأصرح لمن أراد أن يكابر أو يجادل، فنقول هناك أدلة كثيرة أخرى تدل على إثبات الصوت في كلام الله تبارك وتعالى. من تلك الأدلة إخبار الله تبارك وتعالى في بعض آياته بأنه نادى بعض أنبيائه، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. ما هو النداء في اللغة العربية؟ ما هو النداء؟ هو الكلام بصوت مرتفع، هذا هو النداء. ولهذا يقول شيخ الإسلام معلقا على هذه الآيات يقول: والنداء في لغة العرب هو صوت رفيع، لا يطلق النداء على ما ليس بصوت. إذن كل الآيات التي تخبر بأن الله تعالى نادى تدل على ماذا؟ على إثبات الصوت في كلام الله. ويقول الله تبارك وتعالى كما في سورة طه، والآية تتحدث عن كيفية يعني بدء الوحي لنبي الله موسى، يعني لما يعني ذهب إلى غير ذلك، قال ماذا؟ فاستمع لما يوحى. كيفاش الآية؟ يعني في قبل الآية، في أول الآية: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إذن ربنا يخاطب نبيه موسى يكلمه، يقول له: وأنا اخترتك فاستمع. يسمع ماذا؟ لازم يسمع صوت. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إذن هذه الآية صريحة في أن الله تبارك وتعالى إذا تكلم يتكلم بصوت، وهذا الصوت يسمعه الله تعالى من يشاء من عباده. إذن فكما قلت الأدلة كثيرة، وسأنهي بحثي هذا بحديث رواه الإمام أحمد في كتابه المسند، والبخاري في كتابه الأدب المفرد، وهو حديث صحيح، وقد علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم. هذا الحديث هو حديث عبد الله ابن أنيس، حديث عبد الله ابن أنيس، وما أدري يعني كتبت لفظه. نعم، يقول عبد الله بن أنيس رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد عراة غرلا بهما، يعني بهما لا شيء معه إلا الأعمال. يحشر الله العباد حفاة غرلا بهما، قال عليه الصلاة والسلام: فيناديهم بصوت، تأملوا، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، إلى آخر الحديث. أي شيء أوضح من هذا؟ يناديهم بصوت. إذن فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله تعالى إذا نادى عباده يوم القيامة يناديهم بكلام فيه صوت يسمعه الناس، ولهذا قال: يناديهم بصوت. وتأملوا أيضا، يعني هؤلاء الأشاعرة وغيرهم لماذا ينفون عن كلام الله تعالى الحرف والصوت؟ قالوا: لو أثبتنا كلاما لله تعالى بحرف وصوت لشبهناه بالمخلوق، لأن المخلوق هو اللي يتكلم بحرف وصوت. إذن فلابد أن نثبت شيئا لله يغير ما عليه المخلوق. فنقول، فيقول أهل السنة والجماعة: إثبات كلام لله تبارك وتعالى بحرف وصوت لا يقتضي التشبيه، كما أننا نثبت لله تعالى البصر والمخلوق يبصر، ولكن شتان بين هذا وذاك، هذه صفة المخلوق وهذه صفة الخالق. ونثبت لله السمع والمخلوق له سمع، ولكن شتان بين هذا وذاك، صفة المخلوق تليق بضعفه وعجزه، وصفة الخالق تليق بعظمته وجلاله. فنفس الشيء يقال في الكلام، فنحن نثبت كلاما لله تبارك وتعالى بحرف وصوت، ولكن شتم بين كلام المخلوق وكلام الله. ولهذا كلام المخلوق مهما تكلم يفنى ولا ما يفناش، أما كلام الله تعالى لا ينفد. وتأملوا أيضا في هذا الحديث، يعني تدركون هذا الفرق بين ما هو صفة لله وبين ما هو صفة المخلوق. الآن أنا لو صرخت بأعلى صوتي، القريب سيسمع ماذا؟ صوتا عاليا مرتفعا جدا، وكلما ابتعدنا ضعف ماذا هذا الصوت، وقد يصل إلى حد لا يسمعه من بعد ذلك الحد، صح ولا لا؟ هذه صفة كلام المخلوق وحرفه وصوته. ولكن تأملوا في هذا الحديث، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. هذه صفة كلام الله، ما كاش فرق بين قريب وبعيد، كلهم يسمعه إن صح تعبير في مستوى واحد. فإذا أثبتنا يعني صوتا لله تبارك وتعالى على هذه الصفة، أين التشبيه بين كلام الله تبارك وتعالى وكلام المخلوق؟ المهم يعني الكلام يعني طويل وطويل جدا، ولكن يعني أكتفي بهذا الذي ذكرناه، ولعلنا يعني نذكر يعني بعض الأشياء الأخرى في المجلس القادم إن شاء الله تعالى، في أثناء الرد على الطوائف التي خالفت يعني أهل السنة والجماعة في ماذا؟ في صفة الكلام لله تعالى. طبعا يعني وردت يعني بعض الأسئلة، ولكن لتأخرنا يعني نرجع الإجابة عنها إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. ولكن هناك جواب أو سؤال سئلته يعني في المجلس السابق. كيف؟ مش حال مجال؟ أنا الآن حضرني سؤال سئلته في المجلس السابق ووعدت بأن أجيب عنه. وطبعا السؤال الذي جاءني، أنا كنت في المجلس السابق ووصفت النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ماذا؟ مشرع. فكما أن الله تعالى يشرع، فالنبي أيضا صلى الله عليه وسلم يقال عنه أيضا بأنه يشرع. فجاءني سؤال عن الأدلة الدالة على ذلك، وطبعا حينها لضيق الوقت لم أجب، والآن قد ضاق الوقت أيضا، ولكن لابد أن أجيب. فأقول طبعا باختصار، طبعا هناك يعني أدلة كثيرة تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يشرع أيضا دون أن ينتظر الوحي. وأنا طبعا الآن إذا قلت هذه العبارة قد تجد أنت أمثلة لذلك. النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحيان لا ينتظر الوحي، بل يشرع من عند نفسه. فإن وافق حكمه حكم الله تبارك وتعالى أقر على ذلك، وإن خالف حكمه حكم الله تبارك وتعالى نزل ماذا؟ التصويب. نضرب مثال بقصة بدر الأسرى. المسلمون لما أسروا المشركين في غزوة بدر، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام استشار الصحابة ما الذي يعني يفعلونه بهؤلاء الأسرى، فأشار عليه أبو بكر بماذا؟ بأن يأخذ منهم الفداء، وأشار عليه عمر بأن يقتلهم ويضرب أعناقه. فأعجبه النبي صلى الله عليه وسلم رأي أبي بكر، فأخذ منهم ماذا؟ الفداء. وهذا حكم شرعي، هذا تشريع، هذا تشريع ولا لا؟ هذا تشريع في الجهاد، وهو قبول الفداء من الأسرى، هذا تشريع. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ الفداء أو قبل الفداء من هؤلاء الأسرى دون أن ينتظر ماذا؟ حكم الوحي. ولهذا بعد ذلك نزل الوحي موافقا لرأي عمر، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، إلى آخر الآيات. حتى طبعا يعني لما نزلت يعني هذه الآيات يعني جعل النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر ومن كان على رأيهما من الصحابة يعني جعلوا يبكون أشد البكاء، لأن الله تبارك وتعالى في هذا التصويب يعني كان في تصويبه يعني إن صح تعبيري يعني شيء من الشدة، لأنه قال لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الحادثة عمل برأيه مشرعا طبعا، لأننا كما قلنا يعني هذا تشريع فعله النبي عليه الصلاة والسلام دون انتظار الوحي، وجاء الوحي وصوبه. طبعا أنا ذكرت الآن مثال، ذكرت الآن مثال لما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام وجاء الوحي بتصويبه. الآن أذكر مثالا آخر لما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصوب فيه، لأن تشريعه كان موافقا لحكم الله. من الأمثلة يحضرني الآن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لقد هممت. طبعا كل حديث، ارجعوا مثلا موسوعة ألفاظ الحديث، كل حديث فيه هممت فهو دليل في مسألة، لأنه ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام هم بفعل شيء دون أن ينتظر ماذا؟ الوحي. المهم المثال هذا، يقول عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن أنهى أمتي عن الغيلة. الغيلة ولا الغيلة؟ ما نشتري الآن الضبط تاعها. ما هي الغيلة؟ الغيلة هي جماع المرأة المرضع، يعني امرأة تكون ترضع في أطفال ويجامعها زوجها في يعني في وقت الرضاع، في مدة الرضاع، هذا يسمى غيلة. يقول عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن أنهى أمتي عن الغيلة فرأيت فارس والروم لا تضرهم، يعني فارس والروم كانوا يفعلون ذلك، ومع ذلك رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا لا يضر لا بالأمهات ولا بالأطفال، إذن فأمسك النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينهى. والنهي هذا حكم شرعي ولا لا؟ طبعا حكم شرعي واضح. والنبي عليه الصلاة والسلام هم أن ينهى عن ذلك بدون وحي طبعا، ولكن نظر قبل أن يفعل ذلك، نظر في واقعه ونظر في أقوام أخر، فرأى أنهم يفعلون نفس الفعل ومع ذلك لا يضرهم ولا يؤثر فيهم، فلم ينهى أمته. وجاء في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن أمر رجلا فيصلي بالناس ثم أخالف إلى أقوام يتأخرون عن صلاة الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يفعل ذلك. وطبعا وهمه هذا لم يكن بوحي، لأنه يقول أنا هممت أن أفعل ذلك. إذا فالمهم يعني هناك أدلة كثيرة جدا تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكم به وفيما يشرعه لأمته لا ينتظر في جميعها الوحي، بل في كثير من الأحيان يحكم من عنده ابتداء، وفي غالب ذلك يكون حكمه موافقا لحكم الوحي، وأحيانا في بعض الأحيان القليلة إن خالف حكمه حكم الوحي فحينئذ ينزل ماذا؟ التصويب، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ويعني الأمثلة في ذلك ما معروفة إن شاء الله تعالى. فأكتفي يعني بهذا الجواب، ولعلي إن شاء الله تعالى في المجلس القادم سأجيب عن بعض الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.